نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سائلة تسأل وتقول: سماحة الشيخ، أشكل علي تشبيه صوت الله عز وجل بصوت جر السلسلة. ما هو هذا تشبيه صوت الله، هذا تشبيه الوحي، نزول الوحي، تشبيه نزول الوحي، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. تشبيه النزول، نزول الوحي. نعم.